الدرس 144. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب حد القتل، كيف يعني العقوبة المقدرة في القتل. والقذف لغة الرمي، وأما شرعا فهو الرمي بزنا أو لواط على وجه التعيير، هذا هو القذف، وهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. رتب الله عليهم 3 عقوبات. العقوبة الأولى الجلد، الضرب 80 جلدة. العقوبة الثانية سقوط عدالتهم فلا تقبل لهم شهادة. العقوبة الثالثة وصفهم بالفسق وهو الخروج عن الطاعة، إلى قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، أي المهلكات، وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على تحريم القذف وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك من أجل صيانة الألسن عن الكلام المحرم وصيانة الأعراض عن الاعتداء، حماية الشرف للمؤمن. لذلك أوجب الله هذا الحد لأجل أن يرتدع القاذف، ولأجل أن يعتذر غيره وينزجر غيره. قال تعالى: تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يجب على المسلم أن يصون لسانه عن القذف وعن غيره من الكلام المحرم، لأن آفات اللسان كثيرة ومهلكة، ومن أخطرها وأشدها القذف. فينزه المسلم لسانه عن ذكر هذه الفاحشة، وينزه إخوانه عن تلطيف أعراضهم، فإن لم يرتدع فإنه متوعد بهذا الوعيد في الآخرة وعليه هذا الحد في الدنيا، مما يدل على خطورة القذف وشناعته، لأنه يلطف أعراض الناس وينتهك حرمتهم، وله آثار سيئة على الأسر وعلى المجتمع. نعم. عن عائشة قالت لما نزل عمري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلمت بخاري فلما نزل امر برجلين وامراه فقلع الحدث فقبل الرحمه والرفعه واشار اليه البخاري. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري أي نزل من الله جل وعلا براحتها مما رميت به من حادث الرفق وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته وكانت معه عائشة رضي الله عنها وهي شابة خفيفة الوزن بينما هم في ليلة من الليالي نازلون وباتوا في هذا المنزل ثم قاموا آخر الليل وارتحلوا من منزلهم وجاء الذين يحملون عودة عائشة رضي الله عنها ويضعونه على الراحلة فحملوه كالمعتاد يظنون أنها فيه وحملوه على الراحلة وكانت عائشة رضي الله عنها وكانت عائشة رضي الله عنها قد ذهبت في أثناء الليل لحاجتها قضاء حاجتها ثم وكان هذا وقت رحيلهم لما رجعت إلى المنزل وإلى هم قد سهروا يظنون أنها معهم فلما رجعت وجدت القوم قد ارتحلوا كان من حرصها ومن حرصها وقوة إدراكها أنها بقيت في المنزل لأجل أن إذا فقدوها يرجعون إليها لأنها رأت أنها لو ذهبت لضاعت ثم رجعوا ولم يجدوها فهي بقيت في المنزل الذي ذهبت راحلتها منه وقالت إنهم سيرجعوا سيفقدونها ويرجعوا ثم بقيت وأدركها النوم بينما هي في النوم إذ سمعت رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون استيقظت بكلامه فإذا هو صفوان بن المعطل رضي الله عنه وكان قد تأخر عن القوم من عادته أنه ينام ثم يلحق بالقوم فلما مر على المنزل رأى فيه السواد فأقبل عليه فلما عرف أن هذا السواد أنه امرأة استرجع رضي الله عنه فاستيقظت رضي الله عنها قالت وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب خمرت وجهها لكن كان هو رضي الله عنه يعرفها أنها عائشة فاسترجع ثم جاء وأناح الراحلة ووطئ على يدها ولم يكلم عائشة فوطئ على يد الراحلة فقط عائشة ركبت على الراحلة ثم أثارها من مكانها وجعل يقود الراحلة وسار في أثر القوم حتى أدركهم ومعه عائشة رضي الله عنها وكان معهم منافقون رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافق ففرحوا بهذه الحادثة فرحوا بها وحاكوا حولها دعايات واتهامات وأنها قد تواعدت مع هذا الرجل وأنها بقيت تنتظره، وجعل المنافقون يشيعون هذا عن عائشة رضي الله عنها، لأن المنافقين دائما يتصيدون على المسلمين ويشيعون بينهم العداوة والبغضة والنميمة والغيبة، همهم الإفساد بين المسلمين، ويفرحون بها مثل هذه الحادثة لينسجوا عليها من الكذب، أنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويودون للمسلمين يودون لهم النقص ويودون لهم الضرر، فوجدوها فرصة سانحة للكلام والقيل والقال، فصاروا يقولون الإفك والكذب، أن الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي له عذاب عظيم، فصاروا يتكلمون. صدقهم بعض المسلمين، لأن المسلمين فيهم أناس مغفلون وناس يقبلون الكلام، قال الله تعالى وفيكم سماعون لهم، يقبلون مثل الكلام هذا ينطلي عليهم، فدخل في ذكر إيمانه وصاروا يتكلمون مع المنافقين، وتأزم الأمر وبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها، فأصابها الهم وأصابها الغم، وهي تعلم أنها بريئة ولكن لا تريد أن الناس يتكلمون فيها، وإلا هي تعلم أنها بريئة، أصابها الغم أصابها الحزن واشتد عليها الأمر، وصارت تبكي لا يرقى لها دم، تبكي حتى أنزل الله هذه الآية من قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى قوله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فلما نزلت براءتها من السماء فرح النبي صلى الله عليه وسلم، فرح المسلمون، فرحت عائشة رضي الله عنها فرحا شديدا، حيث أنزل الله في شأنها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وفرح الله المنافقين وأخزاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في المسجد، وأعلن صلى الله عليه وسلم براءة عائشة، وقرأ الآيات، ثم نزل فدعا لرجلين من المسلمين، تكلم مع المنافقين وامرأة من المسلمين، فأقام عليهما حد القائم، جلد كل واحد منهما 80 جلدة، قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80، فجلد هؤلاء المؤمنين الحد، وترك المنافقين، لأن المنافقين لا يطهرهم الحد، وهؤلاء مؤمنون تكلموا بغير علم، وليس ذلك لنفاق أو لنقص في إيمانهم، ولكن تأثروا بالشائعات، الشائعات تؤثر على الطيبين، الشائعات دائما وأبدا تؤثر على الطيبين، إلا من كان عنده فراسة وعنده حذق وعنده صبر للأمور فإنه لا يستعجل، لكن المؤمن الذي عنده عجلة وعنده عدم تثقف يتأثر بالشائعات يتكلم به. فهؤلاء لما تكلموا صاروا قائلين، فحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ فيهم هذه الآية فجلدوهم 80 جلدة. وترك المنافقين لأنهم لا إيمان عندهم أصلا ولا يطهرهم الحد، فتركهم صلى الله عليه وسلم. ويكفيهم ما نزل فيهم من القرآن والخزي والعار الذي نزل فيه. هذا أصل القصة، وهذا الذي حصل في هذه الحادثة، وصارت خيرا للمسلمين. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فضح الله المنافقين وبرأ أم المؤمنين وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فالذي يرميها الآن كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فالذي يرمي عائشة بما برأها الله منه الآن من أهل المذاهب الخبيثة كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين. ولأن من اتهم فراش الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتهم الرسول. والله لا يختار لنبيه امرأة غير نزيهة، الطيبات للطيبين والطيبون القبيثات للقبيثين والقبيثون للقبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقول. فلم يكن الله جل وعلا ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم امرأة غير محسن. فهذا فيه طعن في رب العالمين انه اختار لنبيه امرأة غير مناسبة، وفيه الطعن بفراش النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافقون يقولون اعظم من هذا، فيستغرب على المنافقين. لكن يستغرب ان بعض المؤمنين انطلق عليه هذه الشائعة طهرهم الله سبحانه وتعالى بالحج. وهذا من رحمة الله عز وجل. الذي يعيد الكرة في هذا الزمان في الشيعة ويروجون هذا الإثم، هؤلاء يرتدون عن دين الإسلام، وعندهم نواقض للإسلام كثيرة، لكن هذا منها من نواقض الإسلام التي عندهم، نسأل الله العافية. نعم. وعن أنس بن مالك قال: أول لعان كان للإسلام أن شريكة الأسماء حدثه في لعنة أمية بامرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا أحق بضجرك. الحديث أخرجه البخاري أعلى ورجاله في قال البخاري من نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. عرفنا حد القلب، وهو أن الذي يرمي مسلما رجلا كان او امراه بالزنا او اللواط انه يجلد 80 الا ان ياتي باربعه شهداء، ياتي باربعه شهود يشهدون على ما يقول. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوه. هذا عرفنا. لكن لو أن رجلا قذف امرأته زوجته، قذف زوجته، فماذا يكون حكمه؟ وجدها على الزنا أو وجدها على الجريمة، إن سكت بقيت عنده وهي زانية وتدخل عليها أولادا ليس له، وإن تكلم وهو ليس عنده شهود لن يصعب أن الشهود يكون معه في بيته، إن تكلم وليس معه شهود أقيم عليه الحد. فماذا يعمل؟ جعل الله له فرجا. فقال جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن لاعن وأتى بهذه الأيمان فإنه يطلب من المرأة أيضا أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان على هذا النمط أربع شهادات من الزوج وأربع شهادات من المرأة فإنه يفرق بينهما إلى الأبد هذا هو اللعان ولا يكون إلا بين الزوج وزوجته. وإذا نكل وأبى أن يلاعن أقيم عليه الحد أو هي نكلت ولاعن ولكنها هي نكلت إنه يقام عليها الحد. وأما إذا تم اللعان بينهما على هذا الشكل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فإنه يفرق بينهما. وإن نفى الولد وقال هذا الولد ليس مني فإنه ينفى عنه ولا يكون ولدا له وإنما يكون ولدا لها هي. هذا هو اللعان ولا يكون إلا بين الزوجين. وأول من كان سببا في نزول هذه الآية هو هلال ابن أول لعان كان في الإسلام أن شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته. هلال بن أمية رمى زوجته بالزنا وأن الذي زنا بها هذا الرجل المسمى شريكا بن سحماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على قبل تنزل الآيات قال له البينة أي أقم البينة وهي أربع شهور وإلا فحد في ظهرك أي حد القلب. هو ما عنده شهود وهو متأكد من الجريمة لكن ما عنده شهود. الله جل وعلا فرج له باللعان الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخر الآيات. فكان هذا هو سبب نزول آيات اللعان. وقيل إنها نزلت في عويمر العجلاني إن الذي نزلت فيه الآيات هو عويمر العجلاني وأنه هو الذي خلف زوجته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. روي هذا وروي هذا والروايات الصحيحة لكن الجمع بينهما أن الآية نزلت للسببين فكلها الرجلين حصلت له هذه القضية ثم نزل أنزل الله هذه الآيات في هذه القصة مع الرجلين. ولا مانع ان الايه تنزل لسببين فاكثر. نعم. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعه قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا 40 رواه مالك والثوري في جامعه. هذا عبد الله بن عامر ابن ربيعة الشامي هذا المقري أحد القراء السبع يقول أدركت أبا بكر وعمر وعثمان أدركهم أنهم يجلسون المملوك في القلب 40 يعني ينصفون لأن الله نصف حد الزنا قوله فإذا أحسن إن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا في الزنا. الزنا 100 جلدة بالذكر. وإذا كان الزاني أو الزانية أما مملوكة فيكون على النصف 50 جلدة. كذلك القذف يقاس عليه القذف أنه إذا كان القاذف مملوكا فإنه ينصف في حده 40 جلدة قياسا على حد الزنا. وهذا عمل أبي بكر وعمر وعثمان من الخلفاء الراشدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحج يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. الله ذكر حد القلب، الله ذكر حد القلب الذين ترمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين. وهذا عام، عام في كل مقذوف حرا كان أو عبدا، لكن هذا الحديث مخصص للآية، يدل على أن السيدة إذا قذف مملوكه لا يقام عليه حد القذف في الدنيا، لا يقام عليه حد القذف في الدنيا، وإنما يقام عليه في الآخرة. فهذا الحديث يكون مخصصا لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، أنه إذا كان القالب مالكا وسيدا للمقذوف فإنه لا يحد في الدنيا، ولكن عليه الوعيد في الآخرة. فلا يجوز قذف المملوك، لا يجوز قذف المملوك، لأنه يتضرر مثل ما يتضرر الحر، ولكن ليس عليه حد في الدنيا لأنه مملوك له، لكن في الآخرة يقام عليه الحد. وهذا أشد، لأن المؤمن إذا أقيم عليه الحد في الدنيا إنه أسهل من الحد في الآخرة، عقوبة الدنيا أخف من عقوبة الآخرة. فلا يحسب السيد إنه يبرأ، وأنه إذا لم يقم عليه الحد في الدنيا إنه يبرأ، بل هناك وعيد ينتظر عند الله سبحانه في هذا صيانة الأعراض عموما، المماليك والأحرار. نعم. باب حج السرقة. انتهى من حج القذف، انتقل إلى حج السرقة. قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق والسارقة، بدأ الله بالسارق لأن الرجل أجرى على السرقة من المرأة، لأن الرجل أجرأ على السرقة من المرأة، فبدأ الله به. فقطعوا أيديهما، وقد بينت السنة اليد التي تقطع وحد القطع محل القطع أنها تقطع اليمنى، اليد اليمنى، وأن المحل القطع من مفصل الكف لا من الكوع، المفصل الكف، فيقطع الكف ويبقى الذراع. هكذا بينت السنة القطع. وفي بعض القراءات: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، لكن القراءة المعروفة والمشهورة فاقطعوا أيديهما. فسرت السنة ذلك جزاء بما كسبا، هذا القطع لهذا العضو الثمين جزاء بما كسبا من السرقة والاعتداء على أموال الناس. فاليد ثمينة وفيها نصف الدية، ولكن إذا خالت فإنها تهون على الله سبحانه وتعالى وتقطع في ربع دينار كما يأتي. فكيف إن ديتها نصف الدية، 50 من الإبل، والآن تقطع إذا سرقت ربع دينار؟ هذا يدل على أن الخيانة ذميمة. ولهذا لما اعترض المعري الملحد قال يد بخمس مئين عسجد هديت ما بالها قطعت بربع دينار فناقر ما لنا إلا السكوت له نسأل الله العافية وأن نعوذ بمولانا من النار. رد عليه بعض أهل السنة بعض المسلمين فقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فهذا فيه حكمة عظيمة وكون الإنسان يتعب في جمع المال ويحصله ويدخره له ثم يأتي مجرم ويأخذه خفيا من مهمله هذا حده أن تقطع هذه اليد المعتدية المجرمة التي تركت الكسب مما أحل الله واعتدت على أموال الناس الله جل وعلا أهدرها وأمر بقطعها. وهذا فيه حكمة عظيمة أنه إذا قطعت يد واحدة ارتدعت بقية الأيدي وانكفت عن السرقة. ففيه رد على الذين يقولون قطع الأيدي وحشية. الوحشية هي السرقة والاعتداء على الناس وترويع الآمنين وأخذ الأموال بغير حق والإخلال بالأمن هذه هي القسوة وهي البهيمية. أما إقامة الحد فإنه رحمة. أولا السارق يتوب إلى الله ويرتدع إذا أدرك العقوبة تذكر عقوبة الآخر فيتوب إلى الله عز وجل ويكفر الله عنه سيئاته. ثانيا أن الأموال تسخر ويأمن الناس على أموالهم ففيها حكمة عظيمة. ولهذا قال جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. عزيز يعني قوي ولذلك أمر بالقطع. حكيم يضع الأمور في مواضعها فوضع القطع في موضعه وكان هو العلاج هذه هي الحكمة. ولما قرأ بعض القراء يعني غلط في هذه الآية وقال السارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم قال له بعض الأعراب أعد القراءة فأعاد القراءة فقال والله عزيز حكيم. قال الآن شوف أعرابي أدرك الحكم. قال الآن عز فحكم فقطع لأن هذا الموطن لا يناسبه الرحمة. فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا والله غفور رحيم هذا لا يتناسب معه والله عزيز حكيم. عزيز يعني قوي سبحانه وتعالى لأن هذا الحد فيه قوة وفيه صرامة. حكيم وضع هذه العقوبة في موضعها اللائق هذا ختام الآية وليس ختامها أنه غفور رحيم. الله غفور رحيم سبحانه لكن ليس هذا موضع المغفرة والرحمة. والأسماء والصفات يتابعها في مواضعها اللائقة بها والله عزيز حكيم. والسرقة كما عرفها العلماء يقولون هي أخذ مال من حرزه على وجه الخفية. أخذ مال من حرزه يعني من المكان المحفوظ فيه الذي يحرز فيه مثله. والحرز يختلف باختلاف الأموال الذهب والفضة حرزهما الصناديق المغلقة وغيرهما حرزه يكون مناسبا له كل شيء له حرز يناسبه. فإذا أحرز الإنسان ما له جاء إنسان خفية متلصصا فأخذه حكك الحرز خلع الباب ولا كسر الباب ولا تسور الجدار وأخذ المال من حرزه خفية لا يراه أحد هذا لا يردعه إلا القطع يده التي اعتدت هذا الاعتداء. أما لو كان المال في غير حرز وأخذه إنه لا تقطع يده لأن المفرط صاحب المال لو أخذه من غير حل لو وجد الدراهم أنها موضوعة في غير حل وأخذها فلا تقطع يد السارق، لأن المفلق صاحب المال هو الذي هيأها للأخذ، أو أنه في حبس لكن جاء الخائن جاء وأخذها مجاهرة، صاحبها يراه هذا ليس سرقة، هذا يعتبر اعتداء، يعتبر إن كان مع سلاح هذا يعتبر قاطع طريق، له حكم آخر حكم قطاع الطريق. وإن نهبه من صاحبه هذا أيضا ليس سارقا، هذا يعتبر معتديا يعزر بما يليق به، لكن لأنه إذا أخذه بمرأة من صاحبه فبإمكان صاحبه أن يدافع، بإمكانه أن يستنجد بالمسلمين، يستنجد بقوى الأمن، لكن إذا أنه كان محرز وآمن وجاء واحد خفية وأخذ المال هذا هو السارق الذي لا يمكن مدافعته لأنه ما يراه وهو آمن على ماله محرزه، ثم جاء كسر الحرز، هذا يدل على أنه متهور، أنه لا تمنعه الحروز ولا فهذا تقطع يده. ولهذا جاء لا قطع على خائن ولا منتهد ولا مختلس، لأن هؤلاء يمكن مدافعتهم، خلاف السارق فإنه لا يدرع عنه، يأتي مختفيا ويأخذ المال من مأمنه. نعم. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه واللفظ لمسلم. الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يبين ما مقدار المال الذي تقطع به، فظاهره أنه يقطع في القليل والكثير، هذا ظاهر الآية، يقطع في القليل والكثير، لكن جاءت السنة المطهرة وبينت المقدار الذي تقطع به يد السارق وهو ربع دينار من الذهب، ربع دينار من الذهب، والدينار مثقال وزنه مثقال، فإذا أخذ ربع دينار أي ربع مثقال من الذهب تقطع به، أو أخذ ثلاثة دراهم تقطع يده، هذا هو النصاب. وقد اختلف العلماء في النصاب على أقوال كثيرة، لكن الصحيح والمشهور هو ما دل عليه هذا الحديث والذي بعده، أنها تقطع بربع دينار أو بثلاثة دراهم إسلامية، ثلاثة دراهم إسلامية تعادل عندنا مثلا الآن ثلاثة أرباع ريال سعودي، دينار الإسلامي أقل من الريال أو الدرهم الإسلامي أقل من الدرهم الموجود الآن، ثلاثة أرباع تقريبا، فإذا أخذ هذا المقدار تقطع يده ربع دينار أو ثلاثة دراهم، هذا هو المشهور عند العلماء والذي تدل عليه الأدلة. ومن العلماء من يقول الأصل الذهب، أن الأصل ربع دينار، وأما ثلاثة دراهم فهذه كانت قيمة الربع في ذاك الوقت، لأن الدينار في ذاك الوقت يعادل 12 درهما، فربعه إذن كم؟ ثلاثة دراهم، ربع 12 ثلاثة دراهم، فالأصل الذهب، وأما الدراهم فإنها قيمة له، وقيمة الذهب تختلف باختلاف العصور، فالأصل هو ربع دينار، فإذا سرق ربع دينار أو قيمته من الدراهم في كل عصر بحسن تقطع يده، هذا قول ثاني. القول الثالث هو قول الحنفية وجماعة من العلماء أنه لا تقطع إلا بعشرة دراهم ولا تقطع بأقل من ذلك، لأن هذا هو أكثر ما روي في الروايات، والأصل عصمة اليد، فلا تقطع إلا بأكثر مبلغ رويا، وأكثر مبلغ ورد هو 10 دراهم، ولكن الصحيح هو القول الأول أن النصاب ربع دينار أو 3 دراهم مخير بينها. فإذا سرق ربع دينار حق عينه، هذا من الذهب، وإن سرق من الفضة فيقطع إذا أخذ 3 دراهم، أو إذا أخذ مالا ما هو ذهب ولا فضة لكن قيمة هذا المال الذي أخذه تعادل ربع الدينار أو 3 دراهم، كما يأتي في الذي سرق المجن الذي قيمته 3 دراهم. فإذا أخذ سلعة تساوي قيمتها ربع دينار أو 3 دراهم تقطع يده. إذن فالنصاب هو ربع دينار أو 3 دراهم أو ما تساوي قيمته أحد المقدارين، إنه تقطع يده بذلك، وهذا قول الجمهور. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. صاعدا يعني فاعلا، يعني الحد الأدنى ربع دينار، وإن زاد فهو من باب أولى. نعم. متفق عليه. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. نعم، إذا سرق أقل من ربع دينار لا تقطع يده، لكن يعزر، لكن يعزر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليه. نعم، هذا الذي قالوا إنه إن أخذ من الذهب فيقطع بربع دينار فاكه، وإن أقل من الفضة فيقطع ب3 دراهم فاكه، وإن أخذ من غير الذهب والفضة، أخذ طعام، أخذ أواني، أخذ كتاب، فإنه ينظر إلى بلغت قيمته 3 دراهم أو ربع دينار تقطع يده. نعم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، والمجن المراد به الترس، المجن الترس الذي يتخذه المقاتل حماية له من السهام، هذا هو المجن، سمي مجنا من الاجتلال وهو الاستتار، لأنه يستر المقاتل عن السهام، يجعله دون وجهه ليجرأ به السهام، فلذلك سمي بالمجن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه. نعم، لعن الله السارق، هذا دعاء عليه باللعنة، يدل على شناعة السرقة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الذنب إذا لعن عليه فهو كبير كما هو اعتبار الكبير. وكذلك ما يدل على أن السرقة كبيرة أن الله رتب عليها الحد، وما رتب عليه حد في الدنيا فهو كبير. فالسرقة إذا كبيرة أولا لأن الله رتب عليها الحد، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل. لكن قوله يسرق البيضة، الظاهر بيضة الطائع، هذا هو الظاهر، يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل أي حبل فتقطع يده، مع أنه في الحديث الذي قبله لا تقطع الأيدي إلا في 3 دراهم أو ربع دينار، وهنا يقول يقطع بالبيضة ويقطع بالحبل، فيدل على أنه يقطع بالقليل والكبير كما يقوله عن الظاهر. الجواب عن هذا ما هو؟ الجواب قالوا هذا ليس فيه دليل على أنه يقطع بالحبل والبيضة يعني لذاتها، وإنما هذا من باب التسبب، أنه إذا سرق تجرأ على سرقة البيضة تجرأ على سرقة ما هو أعلى منها، يسرق البيضة فتقطع يده، يعني فيسرق ما هو أكبر منها فتقطع يده. إلا الإنسان إذا تساهل في القليل تجرأ على الكثير، فهذا من باب سد الذريعة، أن الإنسان لا يتساهل بالسرقة مهما كان، يقول هذا الشيء سهل، هذا قد يفضي إلى قطع يده في النهاية. تعود السرقة، الأول يأخذ بيضتهم، يأخذ قلمهم، بعد ذلك يأخذ ما هو أكبر من ذلك، فتقطع يده. العبرة بالمآل، هذا من باب الزجر، ولا يدل على أنه يقطع بالبيضة، لأن الأحاديث التي مرت تقول لا يقطع فيما هو أقل من ربع، ربع دينار. وكذلك الحبل، يتجرأ على سرقة الحبل، والحبل رخيص، لكن إذا تجرأ عليه تجرأ على ما هو أعلى منه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مدحص قطاف، مدحص قطاف هذا ما يصلى فيه صغير، لكن هذا من باب الترغيب، وأنه وإن شارك في المسجد ولو مشاركة يسيرة يبني الله له بيته في الجنة. لو مثلا جيت مسجد ودفعت فيه ريال عن نية صادقة يبني الله لك بيته في الجنة، هذا من باب الترغيب في بناء المساجد، وأن الإنسان لا يحتقر النفقة فيها ولو كانت قليلة، فهذا من باب الترغيب. والذي معنا هو من باب الترهيب، فالإنسان لا يتساهل في الجرائم ويسرق الشيء اليسير، لأن هذا يجرئه على سرقة الكثير فتقطع يده في النهاية. هذا ما يحمل عليه هذا الحديث. نعم. وفيه دليل على يعني فيه دليل على التنفير من السرقة، وأن الإنسان قد يسرق القليل ثم يتجرأ على سرقة الكثير فتقطع يده. ثانيا، فيه مشروعية لعن أصحاب الكبائر على الوجه العموم، مثل لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله السارق، هذا عموم. أما لعن المعين فهذا فيه خلاف بين العلماء، لكن الحديث ليس فيه تعيين، وإنما فيه لعن السارق على وجه العموم. نعم. فلعن أصحاب الكبائر على وجه العموم هذا ورد فيه الأحاديث، لكن لعن معين هذا لا يجوز. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم. هذا الحديث فيه قصة حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وله سبب، وهو أن امرأة من بني مخزوم، امرأة من بني مخزوم حي من قريش، كانت تستعير المتاع. العارية هي أن تدفع الشيء للمحتاج يستعمله ثم يرده عليها، تدفع القلم، تدفع الكتاب، تدفع العلة، تدفع القدر لمن ينتفع به ويرده عليه. فالعارية إباحة المنفعة دون العيش، وهي دفع مال، العارية دفع مال لمن ينتفع به ويرده، هذه العارية. سميت عارية لأنها عارية من العوض، عارية من الأجرة، هذا معناها. وهي مشروعة، العارية مشروعة، وقد توعد الله على من يمنع الإعارة، قال تعالى: ويمنعون الماعون، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني عارية. العارية فيها إحسان، فيها خير، فيها دفع حاجة المحتاجين، فيها أجر من الله سبحانه وتعالى. والذي يمنع العارية هذا مذموم ومتوعد. لكنها عند الجمهور مستحبة، وبعض العلماء يرى أنها واجبة لأن الله رتب الوعيد على منعها، دل على أن الإعارة واجبة، وهذا واضح واضح من الآية كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإعارة واجبة إذا أمن صاحبها، إذا أمن صاحبها المستعير كان أمينا فإنه يجب عليه المعيار. هذه المرأة كانت تستعير المتاع، تستعير المتاع وتجحده، ولا بد ما عندي شيء، يعني تتحيل على أخذ أموال الناس صورة عارية، تتحيل على أخذ أموال الناس صورة عارية ثم تجحدها. هذا معنى السرقة، لأن الناس أمنوها وأعاروها ثم إنها جحدت هذا، استحلت أموال الناس، فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، أمر بقطع يدها، فشق ذلك على قومها من بني مخزوم أنه تقطع يد امرأة منهم، شق ذلك عليهم جدا، فنظروا ماذا يعملون، فقالوا من يجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فقالوا لأسامة رضي الله عنه، فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في تحية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال له أتشفع في حد لحدود الله، وكرر عليه ذلك حتى تأثر أسامة رضي الله عنه تأثرا شديدا، وقال صلى الله عليه وسلم، خطب صلى الله عليه وسلم وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت تقطع في يده. هذا أصل القصة، والمصنف ساقه للاستدلال به على أن جاحد العارية يقطع كما تقطع يد السارق، وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله عملا بهذا الحديث، وقال الحديث ليس هناك شيء يدفعه. الجمهور قالوا لا، ما يقطع بجحد العارية لأنها ليست سرقة، ولكن الرسول أمر بقطع هذه المرأة لأنها كانت تسرق، كانت تسرق وأيضا تستعير، فهو قطع من أجل السرقة لأنها كانت تسرق وكانت تستعير، فهو لم يقطعها من أجل العارية وإنما قطعها من أجل السرقة. ولكن هذا غير واضح، واضح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عملا بالحديث، فيكون الذي يستعير أموال الناس ويجحدها هذا بمنزلة السارق، لأن السارق أخذها خفية ومن مأمن، وهذا مثله، أخذها خفية ومن مأمن، أخذها تحت ستارة العارية وهو يريد الخيانة فتقطع يده. هذا هو مدلول الحديث، تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه فضيلة الشيخ، ما صفة اللعان التي تكون بين الزوجين؟ كما سمعتم صفة اللعان أنه يقوم الزوج ويقول أشهد بالله لقد زنت امرأة هذه، ويكرر هذا 4 مرات، وفي الخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقام هي وتقول أشهد بالله إنه كاذب فيما رماني به من الزنا، تكرر ذلك 4 مرات، ثم تقول في الخامسة وعليها غضب الله إن كان من الصادقين. هذا صفة اللعان. نعم. فضيلة الشيخ، من يلمح ولا يصرح بالقذف هل يقام عليه الحد؟ فيه خلاف بين العلماء، يسمونها الكناية، يسمونها الكناية، إذا أتى بعبارة تدل على القذف لكنها غير صريحة، فالعلماء اختلفوا، منهم من قال إنه يحد ومنهم من قال لا، ما دام لم يتلفظ بالقذف فإنه لا يقذف. نعم. فضيلة لكنه يعذر. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان حد القذف في المملوك نصف الحر بالجلد، فكيف يكون حده إذا كان محصن؟ ليس عليه إلا الجلد، محصنا كان أو بكر، لأن الرجم لا يتنصف، الرجم لا يتنصف، فيرجع إلى الشيء الذي يتنصف وهو الجلد في البكر وفي الثيب بالنسبة للمماليك ليس عليهم رجم. نعم. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل لمن تيقن زنا امرأته، أن يلاعنها أو يطلقها؟ الأفضل أن يطلقها مستترا عليها، إلا إذا كان يخشى من لحوق الولد به وهو يجزي منها، الولد ما هو منه، فإنه يلاعن من أجل أن يسلم من الولد. نعم. وإلا إن لم تكن حاملا فإنه يطلقها ويستر عليها. نعم. فضيلة الشيخ، إذا قلنا بأن الله اختار لنبيه امرأة غير صالحة، فهذا قدح في الله، فكيف الإجابة على زوجة نوح ولوط عليهما السلام؟ زوجة نوح ولوط عليهما السلام شريفتان في العرف، إنما خانتهما في الدين فقط، كانتا كافرتين، خانتاهما يعني في الدين، أما في العرف فهما نزيهتان. ولا يمكن أن الله يختار لنبي من الأنبياء امرأة غير نزيهة في عرضها أبدا، محال على الله سبحانه وتعالى، هذا طعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هو طعن في الله، الزوج الطيبات للطيبين، وما هو خاص لمحمد صلى الله عليه وسلم وعائشة، هذا عام في الأنبياء كلهم، الطيبات للطيبين. نعم. الحاصل أن قوله فخانتاهما يعني في الدين، لأن كانتا على الكفر ولم تكن تكن يخون في العرض، إن هذا لا يمكن أن تكون زوجة نبي خائنة في عرضها أبدا. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يقام الحد على من قذف مجموعة من الناس بدون تعيين؟ إذا قذف أهل البلد هذا كاذب، ما يمكن أن أهل البلد كلهم يصيرون زناة، هذا دليل على كذبه، يعز هذا لأن القرينة تدل على كذبه. أما إذا قذف جماعة يتصور منهم الزنا أو اللواط فإنه يقام عليه الحد، إذا قذف جماعة يتصور منهم ذلك مثل ثلاثة خمسة كذا أو عشرة حتى تصور منهم هذا فإنه يقام عليه حتى القذف. أما إذا قذف جماعة لا يتصور منهم إنه يكون كاذبا قطعا يعذب، مثل لو قذفها البلد بكامله. نعم. فضيلة الشيخ، لو كان السارق صغيرا هل يقام عليه الحد أم يعذب، وهل لابد من البلوغ لإقامة الحد؟ ما في شك إن العقوبات والتكاليف لا تجري إلا بالبلوغ، فالصغير لو قتل عمدا عدوانا لا يختص لأنه غير مكلف وعمده خطأ، كذلك لو سرق لا تقطع يده لأنه غير مكلف. فضيلة الشيخ، رجل كان يسرق قبل البلوغ، فكيف يتخلص الآن مع أنه لا يعرف أصحابه الذين سرق منهم؟ رجل إيش؟ كان يسرق قبل البلوغ. نعم. فكيف يتخلص الآن مع أنه لا يعرف أصحابه الذين سرق منهم؟ إن كان يعرفهم فإنه يرد عليهم حقهم أو يستسمح منهم، إن كان لا يعرفهم فإنه يتصدق بالمقدار الذي أخذه على نية التخلص منه والأجر لأصحابه. نعم. فضيلة الشيخ، إذا امتنعت المرأة عن اللعان فهل يقام عليها حد القذف أم حد الزنا؟ الظاهر والله أعلم لا يقام عليها شيء، لا يقام عليها شيء مجرد النكول، لا يقام عليها الحد إلا باعتراف أربع مرات أو بأربعة شهود، أما إذا نكلت فلا يقام عليها شيء. نعم. فضيلة الشيخ، هل رجم الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود واليهودية بحكم التوراة أم بحكم القرآن؟ الظاهر والله أعلم أنه بحكم القرآن، لأنهم أهل ذمة قد التزموا بحكم الإسلام وهم من رعية الرسول صلى الله عليه وسلم، يقام عليهم بحكم القرآن، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يحكم بينهم بما أنزل الله وهو القرآن. نعم، هذا هو الظاهر. وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة لأجل إقامة الحجة عليهم وإظهار كذبهم، إظهار كذبهم لما قالوا إنه يسود وجهه يطاف به وكذا وكذا، أراد صلى الله عليه وسلم أن يفضحهم وأن يبين كذبهم على كتاب الله أو التوراة. نعم. فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، هل المرأة تغرب لمدة عام؟ نعم، تغرب مع محرمها، تغرب مع محرمها. نعم. فضيلة الشيخ، هل قصة سرقة المخزومية تعتبر من السرقة، من سرقة المال مجاهرة؟ لا، السرقة ما تكون مجاهرة، السرقة ما تكون مجاهرة، تكون على وجه الكفر، فأخذها للعالية وجحدها لها هذا كفر، هذه سرقة كفر، لأنها أخذتها بصورة عالية وهي تريد سرقتها، هذه كفر. نعم. فضيلة الشيخ، هل للمقدور أن يتنازل عن إقامة الحج على القادر في الدنيا ويقول أريد أن يقام عليه في الآخرة؟ لا، هذا له أنه يتنازل، فإذا تنازل سقط حقه، إذا تنازل سقط حقه، حد الخلف حق للمقدور، فإذا سمح به سقط حقه في الدنيا والآخرة. نعم. فضيلة الشيخ، الحد القذف يقام بأي لفظ يفهم منه الرمي بالزنا؟ صريح، لا بد يكون اللفظ صريح، لا يتحمل غير الزنا. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين المختلس والمنتهب والصائل وقاطع الطريق؟ شنو الفرق؟ أقول بين الفرق، قاطع الطريق هو الذي يعرض للناس الصحراء أو البنيان فيغصبهم المال مجاهرة تحت السلاح، تحت التهديد بالسلاح، هذا هو قاطع الطريق. أما اللي يجي على شخص ينهب منه أو يستغفله ثم ياخذ، يجي هو عند ماله وعند بسطته وإذا غفل أخذ، هذا ما هو سارق، هذا يعتبر خاين، يعتبر خاين مختلس، هذا يعذب لأنه لم يأخذه من حرص ولم يأخذه خفية أيضا، يعني صاحبه عنده، هذا مختلس، هذا لا قطع عليه كما يعني يأخذ الحديد، لكن يعذب ويؤخذ منه المال. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم الشرعي في سارقي السيارات؟ هل يعاملون معاملة السارق؟ إذا كانت السيارات محرزة فيه وراء الجدران وراء الأبواب أي تقطع أيدي، أما إذا كانت في الشوارع موقفة في الشوارع هذه غير محرزة. نعم. فضيلة الشيخ، هل قذف أصحاب المعاصي المشهورة كالمغنيات والراقصات يوجب الحد؟ نعم. هل قذف أصحاب المعاصي المشهورة كالمغنيات والراقصات يوجب الحد؟ نعم، إذا قذف معينة، إذا قذف معينة راقصة معينة أو مغنية معينة فإنه يجب عليه حد القذف. أما إذا قال الراقصات على وجه العموم أو هذا لا يجب الحد، لأنه لا يتصور أن كل الراقصات يزنين أو كل المغنيات يزنين. نعم، وكونها تغني أو كونها ترقص لا يدل على أنها تزني، الزنا قبيح شنيع، لا يدل على أنها تزني، الذي يرميها يستحق حد القتل. نعم. إلا إن جاء بأربعة شهود. الراقصة مسلمة والمغنية مسلمة لا تخرج من الإسلام بمجرد الرقص أو بمجرد الغناء، تعتبر فاسقة أو عاصية ولا يستحل عرضها بالقلب. نعم. فضيلة الشيخ، أليس المنافقون في الظاهر مسلمين وتجري عليهم أحكام الشريعة، فلماذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم حدهم مع أنه من شأنه عدم تسميتهم وتعيينهم؟ تجري عليهم أحكام الشريعة ما في شك، إلا في مسألة حد القدر، يكون هذا مخصص، يكون هذا مخصصا لجريان أحكام الشريعة عليهم. ومن العلماء من يقول أنه ترك إقامة الحد عليهم لأن لهم أتباع ولهم قبائل، فلو أقام الحد عليهم حصل فتنة من قومهم، فدرءا للفتنة تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي ما ورد في حقهم من الوعيد في القرآن، يكفي الوعيد الذي صبه الله عليهم والفضيحة التي نزلت بهم. نعم. فضيلة الشيخ، هل منع إعارة السيارة يدخل في المحذور الشرعي؟ إيه نعم، إذا جاءك محتاج للسيارة وهو أمين ما تخشى منه يعني القيام وهو محتاج، يستحب لك أن تعيره. بعض العلماء يرى أنه يجب عليك أن تعيره دفعا لحاجة المحتاج. نعم. فضيلة الشيخ، كلمة الماعون في الآية لا تعني خصوص الماعون، وإنما تعم كل ما يعار من الدلو والحبل والبكرة والإناء وغير ذلك ما يحتاجه الناس ولا ضرر فيه على المعين. نعم. فضيلة الشيخ، هناك أجهزة كهربائية غالية الثمن وسريعة العقل، فهل يجب إعارتها في هذه الحالة؟ إذا كانت تثلة للاستعمال لا تعار. مثل الطعام، يجيك واحد يستعمل الطعام، الطعام يوكل يذهب لا يرد عليك شيء، فإذا كانت تثلة هذه الأشياء بالاستعمال إنها لا تعار. لكن إذا كانت ما تثلة مثل الإناء والقدر والسيارة والحبل هذه ما تثلة بالاستعمال. نعم. فضيلة الشيخ، كم مقدار الدينار الآن بالأوراق النقدية المتداولة؟ على حسب السعر، حسب الصرف، لكن مقداره بالوزن مثقال، ويقول بعض الشراح مثقال الآن مقدار غرامين، مقدار غرامين المثقال. نعم. فضيلة الشيخ، يحتاج إلى تأخذ يعني. نعم. فضيلة الشيخ، أنا امرأة وتقول السائلة، أنا امرأة ولدي خال كبير في السن وحالته ميسورة، ولكنه لا يصلي ويتضايق من زيارتي له، فهل يجوز أن أهجره؟ إذا كان لا يصلي ونصح فيه ولم يمتثل تجب مقاطعته، إلا إن كان يحتاج إلى طعام أو إلى شراب، أنت تحسنين إليه من باب الإحسان إلى المحتاج فقط. والله جل وعلا يقول وصاحبنا في الدنيا معروفا، فإذا كان يحتاج إلى طعام وشراب أو فقير فأحسني إليه، لكن مودته وملاطفته وزيارته هذا لا يجوز إلا مع النصيحة له لعله يتوب. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الغائب على الميت مع بيان تفاصيلها؟ الصلاة على الغائب فيها خلاف طويل بين العلماء. الصحيح أنه إذا كان الغائب له شأن في الإسلام، كان يكون من علماء الإسلام أو من الأمراء الذين لهم شأن في الإسلام، فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. أما إذا كان عادي مسلم عادي فلا يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الناس كانوا يموتون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم غائبون ولم يصلي عليه صلاة الغائب إلا النجاشي، لأن النجاشي له شأن في الإسلام نصرة المسلمين إذا كان الميت له شأن في العلم أو في السلطة ينفع المسلمين يصلى عليه صلاة الغائب مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. نعم. فضيلة الشيخ، هل الإغماء ينقض الوضوء؟ إذا كان كثيرا، إذا زال سروره، انتقل الوضوء. نعم، لأنه إذا زال شعوره ما يحس بنفسه، ربما يخرج منه شيء وهو لا يدري. نعم، مثل النائم ينتقل وضوءه لأنه لا يدري عن نفسه ولا يضبط نفسه. نعم. فضيلة الشيخ، هل ورد أن المرأة أثناء ولادتها تكون مستجابة الدعوة؟ ما أعرف شيء منها، لكن الذي ورد أنها لو ماتت الولادة فإنها شهيدة، إذا ماتت في بطنها فإنها تكون شهيدة، لها أجر الشهيد. نعم. فضيلة الشيخ، إذا صليت العصر ثم تذكرت بعد نهاية الصلاة أني لم أصلي الظهر، فهل يسقط الترتيب أو أعيد صلاة العصر؟ نعم، يسقط الترتيب بنسيان، إذا ما فطنت إلا بعد ما سلمت من العصر صلى الظهر بعدها ولا بأس. فضيلة الشيخ، حديث عبد الله بن عامر قال أدركت أبا بكر وعمر وعثمان، الحديث في ترجمة الراوي أنه ولد سنة 21 من الهجرة، فكيف يقول أدركت أبا بكر وأبو بكر قد توفي قبل ذلك؟ يكون التحديد اللي قال أنه مولود كان يصير مخطئ، سهل الأمر، سهل يعني، يصير الخطأ من اللي حدد الولادة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا نسي المصلي سجود السهو وطال الفصل فهل يعيد؟ لأن عبد الله بن عامر تابعي من التابعين. نعم. فضيلة الشيخ، إذا نسي المصلي سجود السهو وطال الفصل فهل يعيد الصلاة؟ لا، إذا طال الفصل أو انتقل وضوءه يسقط سجود السهو، يسقط صلاته صحيح. نعم. إلا عند شيخ الإسلام رحمه الله إنه يقول لا يسقط ولو طال الفصل، لو أخذ أيام وتذكر يسقط سجدتي السهو، هي تبطل صلاته، لكن يسجد سجدتي السهو. الجمهور يقولون لا، إن صلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، لأنه فات محل السجود. نعم. فضيلة الشيخ، إذا تذكر المصلي بعد السلام أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة من الركعة الأخيرة، فهل يعيد الركعة أو يأتي بالسجدة وما بعدها؟ يأتي بالسجدة وما بعدها، التشهد الأخير، ثم يسجد للسهو ويصلي، ولا يعيد الركعة. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا اشترط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة؟ لا يصح الشرط، شرط غير صحيح، لأنه ينافي مقتضى العقل، فالشرط غير صحيح، شرط فاسد. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم البيع مع شرط البراءة من كل عيب؟ ما يصلح هذا، إن كان ما يعلم فيها عيب فالشرط صحيح، إن كان ما يعلم فيها عيبا ويقول ترى الظاهر فيها عيب ترى ما علم، هذا الشرط صحيح، أما إذا كان يعلم فيها عيب وقال شرط البراءة من كل عيب وهو يعلم فيها عيب فالشرط غير صحيح، يثبت الخيار، العيب يثبت الخيار، لأنه كتم، لأنه علمه فكتمه. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي أفضل الشروح التي شرحت كتاب بلوغ المرام؟ أصل الشروح بلوغ المرام شرح الإمام الصنعاني، وأصله أصل الشرح بدر التمام، بدر التمام لشيخ الصنعاني، شيخ الصنعاني لفلان المغربي اليماني، جاء تلميذه الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني فاختصره، واللي بأيدي الناس الآن المختصر الذي هو سبل السلام، هو شرح جيد، ذكر لي أنه طبع الأصل اللي هو البدر التمام، ذكر لي أنه طبع. فضيلة الشيخ عليه حواسي وعليه، لكن أحسنها هو سبل السلام، هو أحسن شعور. فضيلة الشيخ يقول: إني أعمل في شركة وصاحب العمل رجل مستقيم، وقد سمح للعمال بإحضار طبق الدش، وعندما نصحته بأن هذا لا يجوز قال إنهم يستمعون أخبار فقط وبهذا تنتهي الفتنة، والعمال لديهم سكن وأنا أسكن معهم وغرفتي منفصلة عنهم، فماذا أفعل؟ هل أسكن معهم أم أرحل؟ الأخبار ممكن يحصلون عليها من الراديو أو من التلفاز السعودي، يحصلون على الأخبار من غير القناة الفضائية. فكيف قوله أنه من أجل الأخبار؟ هذا غلط، الأخبار تحصل بدون هذا. وأما إذا كنت تسكن في غرفة مستقلة ولم تجلس ولا تجلس معهم فلا بأس، تبقى في مسكن تعتزلهم. نعم. فضيلة الشيخ: من مات دون سن البلوغ وقد دفن من غير صلاة ولا يعرف قبره من بين القبور، فكيف يصلى عليه؟ إن كان الوقت طويل، يعني فات وقت طويل، زمان طويل، انتهى، لا يصلى عليه، إنه فرط في الصلاة. أما إذا كان الوقت قصيرا فإنهم يجتهدون في تحري القبر ويصلون على القبر، يعني يجتهدون في تحريه ويصلون على القبر. نعم. فضيلة الشيخ: لي أخ فصل من الوظيفة وعليه دين وله 5 بنات ومستأجر، فهل يجوز أن أدفع زكاة مالي له علما أن والدي لا يستطيع القيام بالنسبة.